ومأواهم جهنم وبئس المهاد. الله سمع الله لمن حمده. الله الله الله الله الله الله السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله.